ونواقضه ثمانية: الخارج من السبيلين، والخارج من الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام، أعاذنا الله من ذلك. نعم، هذه نواقض الوضوء ثمانية. المؤلف رحمه الله ذكر شروط الوضوء عشرة، وفروض الوضوء ستة. وأما نواقض الوضوء، النواقض معناها مبطلات الوضوء التي إذا فعل واحدا منها بطل الوضوء، فقال نواقضه ثمانية. النواقض هي مبطلات، مثل نواقض الإسلام والعذر. نواقض الإسلام مبطلات الإسلام. إذا نواقض الإسلام الشرك، إذا فعل الشرك، نواقض الإسلام السحر، نواقض الإسلام كثيرة، سب الله وسب الرسول وسب دين الإسلام، الاستهزاء بالله وبكتاب الرسول، هذه ناقض نواقض الإسلام، تبطل الإسلام، يكون مرتد إذا فعل الشرك، إذا اعتقد اعتقادا فاسدا أو باطلا، اعتقد أن هناك هدي أكبر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ناقض نواقض الإسلام. فالإسلام له نواقض ومبطلات، والوضوء له نواقض ومبطلات. نواقض الإسلام كثيرة، حتى وصلها بعض الأحناف إلى قال أكثر من 500 ناقض، حتى قالوا من قال مسيجد أو مصيحف على تصحيح التحقير ارتد عن دينه، نعوذ بالله. وأما نواقض الوضوء ومبطلاته فهي ثمانية، يقول المؤلف، وهذا عند على المذهب، على مذهب الحنابلة. وهذه الثمانية ليس المتفق عليها، المتفق عليها قال الخارج من السبيلين، والمراد بالسبيلين القبل والدبر. الخارج من السبيلين هذا ناقض بالاتفاق، يعني باتفاق العلماء هذا متفق عليه أنه من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين. والمراد بالسبيلين القبل والدبر، الخارج من السبيلين البول والغائط والريح، وكذلك أيضا خرج من السبيلين أيضا شيء غير البول، دود مثلا أو كذا، أو شيء له رطوبة أيضا كذلك، هذا مبطلة الوضوء. لا بد أن يغسل الفرجين، يطهر المحل، إما بالاستنجاء بالماء أو بالاستجمار إذا لم يتجاوز الخارج مرضي العادة ثلاث مساحات منقية فأكثر، بالحصى أو خشب أو مناديل ورق الخشب وما أشبه ذلك. الخارج من السبيلين هذا ناقض من نواقض الوضوء، وهناك جمع من العلماء ما يرون أن يناقض الوضوء إلا الخارج من السبيلين. ولهذا قول البخاري في صحيح قال باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين، يعني قبول الدور. فالخارج من السبيلين ناقض، إذا خرج من الإنسان بول من الذكر أو أنثى من الفرج، أو خرج من غائط أو ريح، بطل وضوء. الثاني الناقض الثاني الخارج الفاحش النجس من الجسد، يعني كان يخرج فاحش من الجسد من غير السبيلين. الثاني الخارج الفاحش النجس من سائر الجسد وغير السبيلين، مثل القيح والدم الكثير. وحتى قال بعضهم لو فتحة للبول غائط من غير السبيلين، فإذا خرج منه من غير السبيلين نجس وفاحش فإنه بطل وضوءه عند الحنابلة وغيره، يكون نجس مثل الدم أو البول أو غائط من غير السبيلين، ويكون كثير ويكون قليل، فاحش الكثير. لكن لو خرج شيء قليل في الدم، قليل رعاف نقطة ونقطتين، هذا قليل ما يسمى فاحش فلا ينقض الوضوء. لكن إذا كان كثيرا، رعاف كثير أو دماء كثيرة، فإن ينقض الوضوء عند الحنابلة وغيره. وبعض العلماء يرى أنه لا ينقض الوضوء، وأن هذا غير ناقض ولو كان دماء رعافا أو غير رعاف. والحنابلة استدلوا بأحاديث لكن فيها ضعف، أن الدم الكثير ينقض الوضوء، في حديث فيها ضعف، فالوضوء يكون احتياط. وبعض العلماء يرى أنه لا يجب الوضوء منها. المتفق عليه الخارج من السبيل هذا بالاتفاق، أما الخارج الفاحش النجس هذا في خلاف. وزوال العقل هذا الناقض الثالث، زال العقل بأي شيء، جنون أو إغماء أو غيبوبة أو سكر، لأن ما زال العقل ثم إذا أفاق ورجع إلى عقله لا بد أن يتوضأ. لماذا؟ لأنه لما زال عقله ما يدري هل أحدث أو ما أحدث، الخوف منه ريح أو مس فرجة، لأنه ليس معه عقل. إذا زال عقله ثم وقد توضأ ثم رجع إليه عقله فإنه لا بد أن يعيد الوضوء، لأن وضوءه انتقض بزوال العقل، وفي وقت زوال العقل قد يفعل ناقض من نواقض الوضوء ولا يدري عنه، قد يخرج منه بول، قد يخرج منه غائط، قد يخرج منه ريح وما يدري، ما معه عقل. وزوال العقل هذا من نواقض الوضوء، أو وزوال العقل بالنوم أيضا كذلك، ينام أو أغمي عليه أو غيبوبة أو جن أو غير ذلك، هذا الناقض الثالث. الناقض الرابع مس المرأة بشهوة، مس المرأة بشهوة يعني يمس، تمس يده يد امرأة، قالوا حتى ولو كانت زوجته أو غير زوجته، إذا كان أجنبيها يكون أشد، إذا مسها من دون حائل، مست يده يد امرأة سواء كان زوجته أو غير زوجته، وبشرط أن يكون بشهوة، أما إذا كان غير شهوة فلا يضر. إذا مس امرأته أو غيرها بشهوة انتقل الوضوء، وإن مسها بغير شهوة فلا تنتقل الوضوء. وذهب بعض العلماء إلى أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا بشهوة بغير شهوة، وهو مذهب الشافعية. فالشافعية يقولون إيش؟ إذا مست يده يد امرأة بطل الوضوء. ولهذا يقول الشافعية إذا توضأ الإنسان للطواف بالبيت فيحرص على أن لا تمس يده يد امرأة لئلا تنتقل الوضوء. لكن هل يستطيع الآن الزحام الآن في الموسم في الحج وفي غيره؟ إذا توضأ ودخل مع الأبواب في زحام أو في الطواف مست يده امرأة رجع يتوضأ مرة ثانية، فإذا رجع مست يده امرأة رجع لا يزال يتوضأ، هذا حرج لا تأتي به الشريعة. ولهذا الصواب القول الثالث أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا إلا إذا خرج منه شيء، إذا خرج منه ذكره شيء مذي نعم، أما مجرد المس فلا ينقض على الصحيح لا بشهوة ولا بغير شهوة، إلا إذا خرج منه شيء من ذكري شيء. لكن ليس معنى ذلك أنه يجوز الإنسان أن يمس المرأة جميلة، لا، مس المرأة جميلة محرم سواء ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، لكن إذا مس امرأة من محارمه أو مس زوجته فالصواب أنه لا ينقض الوضوء ما دام أنه لم يخرج منه شيء، ليس عليه دليل. وأما قوله تعالى أو لمستم النساء، وفي قراءة أو لمستم النساء، فالمراد الجماع وليس المراد الجس في اليد، بعض العلماء حمله على الجس في اليد. وعلى هذا مس المرأة في ثلاث مذاهب العلماء، المذهب الأول أن مس المرأة ينقض مطلقا وهو مذهب الشافعية، المذهب الثاني أن مس المرأة لا ينقض إلا بشهوة وهو مذهب الحنابلة، المذهب الثالث أن مس المرأة لا ينقض مطلقا وهذا هو الصواب، يعني ليس عليه دليل إلا إذا خرج منه شيء. والشيخ الإمام محمد رحمه الله مشى على مذهب الحنابلة، مشى على مذهب الحنابلة، فعد مس المرأة بشهوة من نواقض الوضوء، والمراد مسها من دون حائل، إذا مسها باليد بالكف بطن الكف أو ظهر الكف، أما إذا مسها من وراء حائل وراء الثوب أو وراء قفازين أو مسها برجله هذا ما ينقض الوضوء، أو بذراعه مراد اليد باطن الكف، باطن الكف أو ظهر الكف. ومثل مس الفرج، إذا مس الفرج باليد من دون حائل بباطن إلى الكف بباطن الكف أو ظهره، أما إذا مس الفرج بذراعة أو برجل فلا. الناقض إيش؟ الخامس، مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، إذا مس فرجه باليد، والمراد باليد كما سبق الكف، الكف إلى الرسغ هنا باطن الكف وظهر الكف، والمراد أيضا من دون حائل مس اللحم اللحم، أما إذا مس فرجه من وراء حائل من وراء ثوبه أو من وراء قفازين فلا ينقض. وكذلك لو مس فرجه بذراعه أو برجله فلا ينقض. وهذا هو الصواب أن مس الفرج باليد ينقض الوضوء مطلقا سواء كان مس القبل أو الدبر. لحديث بسرة بنت صفوان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. قال البخاري هو صح شيء في هذا الباب. وذهب بعض العلماء إلى أن مس الفرج لا ينقض مطلقا حتى ولو من وراء حائل. سبب بحديث طلق بن علي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء مس ذكر قال هو بضعة منك يعني قطعة منك. لكن أجيب أن هذا قال بعض العلماء إن هذا منسوخ بحديث بسرة لأن حديث بسرة حديث طلق بن علي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قديم حينما وهو يبني مسجده. وأما حديث بسرة فهو متأخر ولأن حديث بسرة ناقل عن الأصل وحديث طلق بن علي مبقي على الأصل والمبقي على الناقل مقدم على المبقي على الأصل. والصواب في هذه المسألة أن مس الفرج ينقض مطلقا. وقال بعض العلماء لا ينقض مس الفرج إلا إذا كان بشهوة. فالمسألة فيها ثلاث أقوال. قيل أن مس الفرج ينقض مطلقا وهذا هو الصواب. وقيل لا ينقض مطلقا. وقيل لا ينقض إلا إذا مسه بشهوة. وقيل يستحب الوضوء. والصواب أن مس الفرج ينقض مطلقا لكن بقيود سابقة أن يمس الدبر أو القبل ويكون ببطن الكف أو ظهره ويكون لا يكون من وراء حائل ولا بذراعه ولا برجله. الناقض الخامس أكل لحم الجزور. أكل لحم الجزور والمرض الجزور البعيد. أكل لحم الجزور الإبل سواء كان ذكر أو أنثى لحم الجزور ينقض الوضوء سواء أكله نيئا أو مطبوخا. لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من أكل لحم الغنم فقال إن شئت. قيل أنا أتوضأ من لحم الغنم قال إن شئت. قيل أنا أتوضأ من لحم الإبل قال نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الإبل ولا تتوضأ من لحوم الغنم. قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في عندي إشكال من الوضوء من لحم الإبل. فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر وحديث صبرة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من لحم الغنم قال إن شئت. هذا يستحب الوضوء من أكل لحم الغنم أو من شيء أي شيء مست في النار يستحب ليس الواجب. وأما لحم الإبل فإنه الوضوء واجب. وذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وحنيفة إلى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء. واستدلوا بحديث جابر كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مسته النار. لكن هذا الحديث عام وهذا خاص. في أول الإسلام كان يتوضؤون من أكل شيء مسته النار إذا كان طعام طبخ مسته النار أو حتى لو شربت قهوة أو شاي مسته النار توضأ ثم نسخ. فكان آخر الأمرين من عدم الوضوء مسته النار. وأما لحم الإبل هذا مستثنى. لحم الإبل ينقض سواء مسته النار أو تمسه النار حتى لو أكله نيئا ينقض الوضوء. والصواب أن جميع أجزاء البعير ينقض الوضوء سواء كان أكل من اللحم الأحمر أو غير اللحم الأحمر. وقال بعض العلماء لا ينقض الوضوء إلا أكل اللحم الأحمر يسمى الهبر. أما لو أكل عصبا أو أكل لحم رأس أو كبد أو كرش أو أمعاء فهذا لا ينقض الوضوء. لا ينقض الوضوء لأنه لا يسمى لحما. يقول توضأ من لحوم الإبل وهذا ما يسمى لحم. لو اشتريت لحم وأعطاك كرش أو رأس أو أمعاء أو كبد ما سمي لحما. فقالوا لا ينقض الوضوء إلا اللحم الأحمر. والصواب القول الأول أن جميع أجزاء البعير ينقض الوضوء إذا أكل من الرأس أو من العصب أو من الكرش أو من الأمعاء ينقض. لأن الله تعالى لما حرم لحم الخنزير لم يقل أحد إن شحمه حلال أو أجزاء قال الله تعالى قل لا أجد فيما أحيي قل لا أجد فيما أحيي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير. هل يقول أحد أن شحم الخنزير يجوز؟ لا، لحم الخنزير محرم بجميع أجزاء، مع أن الله نص على تحريم لحم الخنزير، وكذلك لحم الإبل عام يشمل اللحم الأحمر وغير اللحم الأحمر. واختلف العلماء في الوضوء من شرب لبن الإبل، قال بعض العلماء أيضا بالوضوء من لحم من اللبن، والجمهور على أنه لا يجب. وفيه حديث لكن فيه ضعف الوضوء من لبن الإبل. والناقض السابع تغسيل الميت، إذا غسل الميت فإنه يجب عليه الوضوء. ودليل هذا حديث قال من غسل ميتا فليتوضأ، ومن غسل ميتا فليغسل، ومن حمله فليتوضأ، لكن الحديث ضعيف يعني. هذا من باب الاحتياط، فإذا صار أن غسل ميت لا ينقض الوضوء لأنه ليس هناك دليل يدل على الوجوب، لكن يستحب للمسلم أن يغتسل بعد غسل الميت والحديث فليتوضأ من باب الاستحباب، يغتسل من باب الاستحباب. ولعل الحكمة في ذلك أن الميت أن عند تغسيل الميت يحصل للنفس يعني يحصل الإنسان يعني بعض التأثر حين برؤية الميت، فغسل فالوضوء أو الاغتسال بعد ذلك يعني يفيد الجسم يعني نشاط وقوة ويجبر ما حصل من التأثر، ويدل على أن الوضوء على أن غسل الميت لا يجب في الوضوء أن أسمى بنت عميس بنت أبي بكر لما توفي أبو بكر غسلته وكان في يوم بارد، فخرجت الصحابة وسألت وقالت هل علي وضوء؟ فقالوا لا. والمؤلف رحمه مشى على المذهب الحنفي فقال وتغسل الميت يعلم من نواقض الوضوء. والناقض الثالث الردة عن الإسلام أعاذنا الله من ذلك، يعني إذا ارتد بطل وضوء. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.